لم يبقى مما يبسط في مائدة هذا المجلس الليلة سوى القصيدة التي دأبنا على ختم هذا البرنامج بها. وقصيدة هذه السنة جاءت موافقة للحال التي عقد فيها، فإنه عقد هذا البرنامج عن بعد وتابعتموه وأنتم بعيدون عني، فجاءت تلك المعاني في نفسي فصغتها شعرا، فقلت في ذلك: يهاتفني الأمين مع الأمينة، أيا شوقاه يا درس المدينة، أيا شوقاه خفقا في الفؤاد، أيا شوقاه تغمرنا السكينة، أيا شوقاه يا روحا تعالت، وإن العلم للأرواح زينة. أجبتهم: أيا شوقاه حقا، فنفسي في محبته رهينة، تجمعنا المحبة في الإله، وتربطنا أواصرها المتينة، وتدنينا من الرحمن سبل، تعاوننا لنجعلها حصينة، أتيناها وقد نادى المنادي إلى علم دلائله مبينة. فلم نظهر بلقياكم كفاحا، وفل الداء حلقتنا الرصينة، وصار الود ممدودا بحبل من التعليم عن بعد كمينة، ففزنا باللذائذ من علوم، نسابق فوت أعمال ضنينة، وموعدنا إذا عشنا لقاء بعام قادم أورى حنينة، نسوق الركب في غسق الليالي، وبعد الفجر نبدأ مصبحين، سنأتيها وكل في مناه من الحسنات أعلاها السمينة. فيا طوبى إذا النيات صحت، وطابت من دواخلها المشينة، فأيام تقضى في دروس وركعات وطاعات معينة، بمسجدها المعظم في سلام، سنلقاها إذا كنزت ثمينة. فدوموا في رباطكم ثباتا، ولا تصغوا إلى نفس مهينة، ولا ترجوا من القطاع سلما، فعادتهم مع الأتقى هجينة، وسيروا في سبيلكم أباتا، ففي الدارين طلبتنا قمينة. سمونا إذ تطلبنا علوما، يحب الله مرآها مكينة، وزاد الفضل إن قمنا دعاة إلى الإسلام في خطو رزينة. نشرنا دينه في الأرض يعلو، ولم نملأ من الدنيا الخزينة، فعشنا حيث كنا في صلاح، وإن متنا فسيروا مخلصين. لحفظ الدين فابقوا في سناء، يورثه الأمين مع الأمينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.